الطير إذا رأت الماء حامت حوله، يقول الشاعر العربي: كظامئ الطير حواما على الماء. وجرهم قبيلة عربية تخرج من اليمن، وعهدهم أن هذا الوادي ليس به ماء، لكنهم عرب أقحاح يعرفون طبائع الطير، فرأوا الطير يحومون حول الوادي فقالوا: ما حام الطير حول هذا الوادي إلا وفيه ماء، وإن كان ليس لنا عهد بأن به ماء. فأتوا إليه فوجدوا إسماعيل وهو يومئذ صبي، وأمه هاجر وليس معها أحد. لكن نعود ونقول دوما وأبدا: القلوب بيد من؟ بيد الله. من الذي رزق جرهم الأدب أن تستأذن من هاجر أن تسكن عندها؟ الله. وإلا لو ترك هؤلاء على طبعهم لقتلوا هاجر وابنها وما كذوا، وقضي أمر هاجر وقضي أمر إسماعيل، لكنهم تأدبا استأذنوها أن يجاوروها فقبلت حتى يستأنسوا. وليجيب الله دعوة خليله إبراهيم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فلم يلبث أياما إلا وأفئدة من الناس تهوي إليهم. لا ينبغي لمؤمن أن يحمل هم الإجابة، فإن الله على كل شيء قدير، لكن فليتأدب أحدنا في الدعاء وليتوسل إلى الله بالعمل الصالح. كلما عظمت نية العبد وصلحت سريرته وحسنت أعماله وكثرت الصالحات من أقواله وأفعاله، كان أهلا لأن يجيب الله جل وعلا دعاءه.